الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الصيام، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك لعذر. باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا صاموا مع ما رأوه من أنه أفطر صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء، يعني وادي الجزيرة العربية ما فيها نهار، لكن وادي يغيل يسيل من المطر بعد نزول المطر. أتى على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف، في يوم صائف مشات، لاحظ الوصف، في يوم صائف وهم مشات مسافرون، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، يعني راكب على البغلة، فقال عليه الصلاة والسلام: اشربوا أيها الناس، اشربوا أيها الناس. قال فأبوا، يعني أمسكوا، امتنعوا عن الشرب لأنهم صائمون ويرون أن ذلك ترخيصا منه صلى الله عليه وسلم، وهم يودون أن يستمروا في يومهم، فقال ورأوه هو لم يفطر، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، فثناه عن مركوبه هذا، فنزل فشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، ولعل هذا هو النهر الجاري الذي ذكره الراوي الأول، مر بغدير في الطريق، والغدير الماء الباقي من آثار المطر، وذلك في نحو الظهيرة، مر على هذا الغدير في نحر الظهيرة، يعني في أولها. قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه إلى الماء. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذا الباب كما سمعنا باب من شرع في الصوم، في صوم الفرض، كل هذه الأحاديث أنه كان في شهر رمضان. من شرع يعني أخذ بدأ في الصوم ثم أفطر في يومه، ما حكمه؟ جائز؟ يباح له؟ يجوز أو لا يجوز؟ لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. فحديث جابر فيه في أن هذا كان في قصة أو في عام الفتح، يقول صام خرج من المدينة إلى مكة فصام، يعني خرج صائما حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا موقع قريب من المدينة، قريب من المدينة، من أعمال المدينة، على طريق بين مكة والمدينة. كان صائما وصام الناس معه، ثم لما حصل شيء من المشقة على الناس أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت. قد روي أنه بعض أمهات المؤمنين كانت أشارت عليه بأن يشرب ويراه الناس حتى يشرب، قال لن يفعل الناس ولن يفطروا حتى يروك، نعم، وأن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، لاحظ بعد العصر يعني قرب اليوم انتهي، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام البعض. هنا لما بلغه عليه الصلاة والسلام أن البعض من الناس استمر على صيامه بعد أن رأوه يشرب، فقال عليه الصلاة والسلام من باب يعني التأكيد على أن الصوم أو الفطرة رخصة في مثل هذه الحالة، ولا ينبغي لمن في حال المشقة أن يكلف نفسه ما لا يطيق، لا سيما وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليؤكد لهم إباحته. فوصف هؤلاء الناس بأنهم عصاة، قال أولئك العصاة. عصاة ليس هذا وصف من معنى المعصية التي هي المؤاخذة التي يؤاخذ عليها أو تؤدي إلى الفسق، لا، يقول هؤلاء خالفوا الأمر لا شك، ومخالفة الأمر معصية، ولكن ليست المعصية ذات الذنب أو الذنب الذي يؤاخذ عليه، إنما وصفهم بهذا من باب أن حرصهم على استمرارهم في هذه العبادة مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإباحته لهم أن يفطروا، هذا نوع عصيان يستحق أن يوصفوا به، بمعنى له ما كان ينبغي لهم أن يستمروا على الصوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالفطر. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث إلى وجوب الإفطار في الصوم، بعض أهل العلم قال إن في السفر قال إنه يجب على المسافر أن يفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الذين أفطروا الذين صاموا بالعصاة، ها؟ لكن الجمهور أهل العلم يقولون لا، هذا الحديث لا يدل على وجوب الإفطار ولا على منع الصوم، وإنما يدل على أن الصوم أن الإفطار أفضل، وكونه وصفهم بأنهم عصاه قال لأنه أمرهم أمر ندب وخالفوا هذا الأمر، ولا شك أن مخالفة الأمر ولو كان ندبا يسمى معصية، يعني عصوه، ولهذا أنت تقول لابنك لما يفعل يعني افعل كذا فلم يفعل تقول هذا عاصي ليس، وإذا كان مخالفا لك في كل شيء أو مخالفا لك في أمر مهم إلى آخره تقول عاصي، وبينهما فرق، تقول هذا عاصي والله قلت له كذا وما، يعني تخففها لأنه خالفك مرة فإذا ينطبق عليه أنه خالف الأمر هو عاصي، لكن لما يكون عاقا وكذا هو أيضا عاصي، لكن معصية عن معصية. فهو هنا وصفهم بهذا الوصف من باب أنه أمرهم أمرا في مصلحتهم فلم ينفذوه حرصا منهم على ما يعتقدونه الأفضل في الطاعة، ولهذا أخذ جمهور أهل العلم بأن هذا الوصف لهم مع حمله على أنه ليس العصيان المستحق للعقوبة إلا أنه فيه دليل على أفضلية الفطر للصائم إذا كان يلحقه مشقة. أما حديث أبي سعيد فهو مثل الحديث السابق، يروي قصة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الذين كانوا معه على نهر من ماء سماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، يعني حال يستدعي أنهم يعني عطشانين يشد العطش لأنه يوم صائف يوم صيف وهم مشاة ومسافرون، يعني ماذا يتصور الإنسان واحد صائم وفي يوم صائف صيف وهو يمشي مسافر على قدمه ليس براكب ولا، يعني لا بد أن يتحقق فيه أشد ما يكون من العطش. فلما مروا على هذا الماء أو هذا النهر الذي سماه نهر، يعني الغدير كما جاء في الحديث الثاني، أو يكون وادي سائل ولا يسمى نهر إلا إذا كان جاريا، يعني إذا كان إذن فهو واد جار في طريقه. قال فيقول ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، يعني راكبا على هذه البغلة، فقال عليه الصلاة والسلام اشربوا أيها الناس، اشربوا، هذا أمر يعني أمر إباحة، أمر إباحة أو أمر ندب، يعني أمرهم هذا الأمر، ليس أمر وجوب ولكن أمر لإباحة، لأنهم كانوا في حال صيام فريضة وهو رمضان، فلما يأمرهم بترك هذا الأمر الشيء الواجب يكون هذا الأمر ليس للوجوب وإنما يكون للإباحة، يعني يباح لكم أن تتركوا ما أنتم فيه من هذا الشيء الواجب لتفعلوا المباح وهو الشرب. اشربوا أيها الناس. قال فأبوا، قال لما أبوا وامتنعوا ورأوه صائم، فيعني عرف أنهم ما تركوا الإفطار أو الشرب وهم بحاجة إلى الماء مع أمره له صلى الله عليه وسلم بذلك، إلا لأنهم ينظرون إليه ويقولون كيف نفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم. فبين لهم قال لهم طيب الحال غير مختلف، أمرتكم بالإفطار أو بالشرب لأنكم في مشقة، أما أنا فليس علي مشقة لأن حالي ليس كحالكم، أنا راكب والراكب لا شك أنه يكون أريح من الماشي في، فيقول لست مثلكم، لست مثلكم، إني أيسركم في هذا المسير، إني أيسركم، إني راكب. بين العلة والسبب، قال أنا أيسركم في هذا الحال لأن عندي يعني الحالة أو الأداة التي أستعين بها في سفري وهو أنا راكب، والراكب بلا شك أنه أهون عليه السفر وأيضا الصوم من ذلك الذي يمشي في حال الصيف. قال فأبوا، لما قال لهم ذلك أيضا أبوا، لم يفعلوا ذلك ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما، فماذا صنع؟ ثنى فخذه، يعني كان راكبا على البغلة، ثنى فخذه يعني حول إليه من جنب إلى جنب ونزل، نزل من على البغلة، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس، شرب ليؤكد لهم أن هذا يعني الفعل الذي أمرهم به جائز بل هو الأفضل، فشرب وشرب الناس. يقول راوي هذا الحديث أبي سعيد وما كان يريد أن يشرب، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شرب ما كان يريد أن يشرب، لكن فعل ذلك لكي يقتدي به الناس، لكي يطمئنهم أن ما أمرهم به هو الأفضل، وأنهم إذا شربوا لم يكونوا حتى لو كان صائما ما كانوا مخالفين لأمر الشرع بل هم بأمر الشرع، ولكن أيضا تأكيدا في الإباحة بل تأكيدا في استحباب الإفطار للصائم للمسافر الذي يشق عليه الصوم، أفطر رسول الله وما كان يشق عليه في هذه الحال، وما كان يريد أن يشرب ولكن شرب لكي يؤكد للذين معه أن الإفطار في مثل حالهم أيسر يعني أولى وأفضل ولا حرج فيه عليهم. أما حديث ابن عباس الآخر بل هذا الثاني، وفيه أنه كان في قصة في عام الفتح صام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة، حديث جابر يبين فيها أنه رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب متى؟ بعد العصر، مضى نهار النهار يعني ثلثي النهار، وحديث أبي سعيد لم يذكر فيه متى كان ولكنه في أثناء النهار، وحديث ابن عباس يقول مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة يعني أوله، نحر الليل نحر النهار نحر كذا، يعني أول شيء يسميه أهل اللغة نحر الشيء، في أول ظهيرة يعني في منتصف النهار، فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فأمسكه على يده. إذن في هذه الأحاديث دلالة على جواز أن يفطر المسافر ولو كان قد بدأ يومه صائما، ولو كان قد بدأ يومه صائما. الشيخ رحمه الله تعالى يقول فيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل، بعد أن نوى الصيام من الليل وشرع في الصيام، إذا كان في سفر فله أن يفطر، فله أن يفطر. قال وهو قول الجمهور، جمهور الفقهاء، ونقل عن الإمام ابن حجر في الفتح، وهذا كله يقول في ضابط كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، لو نوى وهو مقيم، أحفظ سؤال القليل تسأل بعدك، نعطي وقت بعد قليل، نعطي وقت للأسئلة إن شاء الله، اكتبه أو احفظه. هذا الكلام يقول فيما لو نوى ابن حجر، يقول فيما لو نوى الصوم في السفر، يعني هو موجود في بيته وعند أهله وناوي أن يسافر غدا، وقال إذا سافرت سأفطر، نوى أنه إذا سافر سيفطر، ثم بات ليلته وأصبح يومه ما زال لم يبدأ السفر فصام، بات أصبح صائما لأن من حضر، ثم مشى وسافر. قال ما دام أنه نوى أنه إذا سافر يفطر، قال هذا الكلام فيه أنه له أن يفطر، وهذا مذهب الجمهور. أما من نوى أن يصوم وهو في حال السفر ففيه خلاف لبعض أهل العلم، يقول فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، لو نوى الصوم وهو مقيم، يعني هذاك الأول نوى إيش؟ نوى أن يفطر، قال أنا غدا مسافر سأفطر إذا سافر، ولكن أصبح مفطرا صائما ثم أنشأ سفره، يقول له أن يفطر، الأحاديث التي عليها مذهب الجمهور. أما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار وهو صائم، يقول فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ يقول منعه الجمهور، جمهور أهل العلم منعوا هذا، قالوا ما دام أنه نوى بات ليلته ناون أنه غدا سيصوم ثم أصبح صائما ولو كان مسافرا، إذن فقد دخل في العبادة، قالوا يقول ينقل عن جمهور الفقهاء أنه ما دام كذلك فليس له أن يفطر اليوم، ذلك اليوم الذي بدأه صائما. ونقل عن بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنه يجوز له أن يفطر. إذن جمهور الفقهاء يقولون إذا نوى الصوم وسافر فليس له أن يفطر ذلك اليوم الذي قد أنشأه صائما، لأنه بدأ العبادة ونواها فليس له أن يبطلها، والإمام ولو كان في سفر. والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي يقول، وأيضا اختاره المزني من أصحاب الشافعي، يقولون له أن يفطر، له أن يفطر ما دام مسافرا حتى ولو كان صائما فله أن يفطر. ما دليل الشافعي الشوكاني رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويقول هذا هو الحق، هذا هو الصواب ولو كان على خلاف رأي الجمهور. ليش؟ لأنه مسافر، والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، فهي رخصة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن كان صائما. يقول لحديث جابر، حديث جابر هذا الذي يقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فكان صائما حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم موطن قريب من المدينة، إذن كان صومه وهو في المدينة بدأه ونواه صائما، ثم وصل إلى كراع الغميم قريب الغمام قريب من أو الغميم قريب من المدينة أفطر، صام الناس معه فقيل له إن الناس قد شك عليهم إلى آخره فأفطر. فهذا دليل على أنه يجوز لمن كان صائما ثم أنشأ سفر ولو كان قد بدأ الصوم ونواه له أن يفطر، لأن هذه رخصة لا يختلف فيها من دخل في الصوم ومن لم يدخل فيه، إذا كان مسافرا فله أن يفطر. يقول هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب، لما تقدم من أن كراع الغميم من أعمال المدينة، يعني من البلاد القريبة من المدينة، يعني كان نيته وصومه في المدينة وأفطر قريبا من المدينة. وأيضا لحديث ابن عباس الذي سيأتي في الباب بعد هذا أنه صلى الله عليه وسلم أفطر حين استوى على راحلته، بمجرد ما استوى على راحلته أفطر، يعني ما اشترط أن يكون أن يخرج من البنيان وأن يغيب عن البنيان وكذا، ما دام نوى السفر وهيأ نفسه للسفر وركب الراحلة من أجل أن يمشي خلاص أصبح اسمه مسافر في حكم المسافر. قال له صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر عندما استقل راحلته، استوى على راحلته. وهذا الحديث أيضا يعني يرد قولا آخر لبعض أهل العلم فيه نظر، يقول أن من الكلام الذي المذهب الذي ذكرناه بالأمس أن المسافر ليس له أن يصوم مطلقا، واستدل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، يقول فرضه عدة من أيام من أخر غير رمضان. هذا الظاهرية يقول هذا قول غير صحيح، القول هذا ضعيف جدا. جمهور أهل العلم يقولون الفطر في السفر رخصة، رخصة، واختلفوا في أيها أفضل، الأفضل الصوم أو الفطر. أما أن يقال إن الصيام لا يجوز له وإذا صام لا يجزئه عن رمضان، هذا قول غير صحيح للدلة التي وردت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمعلوم من أن الإفطار في رمضان للصائم إنما هو رخصة وليس عزيمة. نعم نعم. قوله في الحديث فشرب، في حديث جابر فشرب والناس ينظرون إليه، يعني بعد أن كان صائما. لماذا؟ وكذلك في حديث أبي سعيد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في حديث أبي سعيد الذي يقول فيه شرب ولم يكن يريد أن يشرب، يعني ما كان بحاجة، يعني ليس هناك يعني مشقة زائدة عليه هو صلى الله عليه وسلم، لأنه كان راكبا كما قال. ومع هذا شرب ليرى الناس أنه شرب فيشربوا. يقول هذا أحد الأسباب التي تجعل الإفطار في السفر أفضل من الصوم. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة، وهو يعني إمامها، وهو معلمها، فهم يقتدون بفعله. قال فمثل ذلك أهل العلم ومن في مقامهم، يعني كبير القوم، إذا كان يعني عالما مع مجموعة من الناس أو كبير قومهم أو كذا وفي سفر، فيشرع له أن يفطر ولو لم يكن بحاجة إلى الإفطار، حتى يقتدي به من معه ممن يحتاجون إلى الإفطار. نعم. يقول فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم، من أجهده الصوم فالفطر أفضل في حقه. وكذلك من خشي العجب والرياء، يعني أيضا من الأشياء التي تجعل الإفطار في السفر أفضل، إذا كان إنسان مع جماعة مسافر، تسأل عن الطائرة لكن سيأتي الجواب، مسافر مع جماعتي وأكثرهم أو كلهم مفطرون وهو صائم، يقول إذا كان يخشى على نفسه أن يدخله العجب بنفسه والرياء في هذا، وأنه والله فلان صائم وأنهم هم يبدأون فيخدمونه، يعني أعطوا كما روي عن ابن عمر يقول أعطوا فلان الصائم، افعلوا لفلان الصائم، أتوا بفلان الصائم، يعني يظهر فيه نوع من الميزة له عليهم والعجب بما فعلوا كذا. إذا كان به في هذا الحال فالأفضل في حقه أن يفطر حتى لا يدخله يعني العجب والإعجاب بنفسه وبهذه العبادة. قال وكذلك أو ظن به الرغبة، ظن به الرغبة عن الرخصة، يعني أيضا إذا كان يظن بأن فلان ما أفطر لأنه يرغب عن رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يظن به ذلك لا ينبغي له أن يفطر حتى لا يظن به هذا الظن. كذلك من يقتدى به فيفطر حتى يقتدي به من معه، لئلا يقع بعضهم في حرج بسبب أنهم يرونه يصوم فيصومون وهم غير قادرين على الصوم. نعم. قوله أولئك العصاة أشرنا إلى معناه، استدل به من قال بأن الفطر في السفر متحتم يعني واجب، ومن قال بأنه أفضل، كلهم استدلوا بهذا. وقد تقدم الجواب على ذلك، وهو أن المراد بقوله أولئك أنهم عصاة هو أنه أمرهم أمر ندب واستحباب وفضيلة لهم فلم يفعلوا، فسماهم عصاة لهذا السبب، لا لأنهم صاموا ويعني أو فعلوا شيئا لا يشرع لهم، لا، بل لأنه أمرهم أن يفطروا فلم يفطروا فخالفوا هذا الأمر فهم عصاة، لكن فعلهم وصومهم لا يخرج عن كونه طاعة ومجزئ لهم في صيامهم. نعم. قوله في الحديث في يوم صائف، فيه أن الإفطار عند اشتداد الحر كما يكون في أيام الصيف أفضل، لأنه مظنة المشقة، وأنه يشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن محتاجا إلى الإفطار لما أتقدم. وقوله إني أيسركم، يعني إني راكب، يعني إني أيسركم مشقة، ثم بين ذلك بقوله إني راكب. وفي نحل الظهيرة قلنا أول الظهيرة. نعم. باب آخر ذكره الشيخ في مسألة من مسائل أحكام السفر، قال باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. سافر في أثناء يوم، هذا يعني الأحاديث الأولى أنه كان في الحضر بالليل ثم أنشأ ثم جاءه النهار وقت الصيام وهو يعني مسافر فصام، هل له أن يفطر في أثناء النهار أو لا إلى آخره، وعرف الحكم. لكن هذا سافر في أثناء يوم، يعني أصبح له يومه وهو صائم في بيته في بلده، ثم أنشأ السفر في أثناء النهار وهو صائم، هل يفطر أو لا يفطر؟ نحن هذا هو الآن ذو شقين، شق جزء من وقته كان مقيما ثم تغير حاله وأصبح مسافرا وقد بدأ الصوم، فما الحكم؟ هل له، هل يجوز له أن يفطر لأنه تغير حاله أو لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم؟ الكلام على ذلك اليوم، أما ما بعده في حادث السفر فلا إشكال. عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. قوله إلى حنين هذا يعني الرواية الصحيحة أنه إلى خيبر، إلى خيبر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال يحتمل أن يكون إلى خيبر أو نعم خيبر أو مكة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى حنين في رمضان، لم يخرج إلى حنين في رمضان، معروف خروجه إلى حنين، ما خرج إلى حنين إلا مرة واحدة بعد إيش؟ بعد الفتح، بعد في عام الفتح، وعام الفتح الفتح فتح مكة متى كان؟ في آخر رمضان. فلما انتهى من فتح مكة وانتهى من رمضان خرج إلى حنين، إذن فخرج في فطر وليس في شهر صوم. فقوله خرج إلى حنين لعل صحتها كما يقول الشيخ الشيخ المجد بن تيمية، يقول رحمه الله: قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة، خرج إلى خيبر أو مكة، نعم، لأنه قصدهما في هذا الشهر. وأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة، والفتح كان في فتح مكة كان في رمضان، وأربعين ليلة بعد رمضان يعني في شوال أو في ذي القعدة. إذن خرج في رمضان إلى خيبر أو إلى مكة، هذا حديث ابن عباس. والناس مختلفون، مختلفون يعني حالهم مختلف، فصائم ومفطر، مختلفون يعني حالهم، ليس مختلفون اختلاف القلوب اختلاف الآن، لا، يعني وضعهم، منهم الصائم ومنهم المفطر، فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحته، والراحة بطن الكف، على راحته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا، فقد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث رواه الإمام البخاري، هذا أحد ألفاظ حديث ابن عباس، وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاري وغيره، تقدم ذكر بعضها كما سمعنا في حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان إلى آخره. يقول قوله هنا الشيخ، ذكر هذا الشيخ المجد بن تيمية، ذكر هذا الحديث تحت باب من سافر في أثناء النهار فأفطر، يقول ذكره لأن فيه دلالة على أن فطره عليه الصلاة والسلام كان في أثناء بعد أن دخل في الصوم. يقول الحديث: الناس بين صائم ومفطر، فلما استوى على الراحلة، استوى يعني إلى الآن ما مشى، ما سافر، ما مشى كذا، يعني مجرد أنه استوى على الراحلة، على راحلته، دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته، ثم نظر إلى الناس إلى آخره. ذكره المصنف هنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر، ما يشترط أنه لابد أن يدخل في السفر ويكون نعم، لا، يقول يجوز أنه عند ابتداء السفر له أن إيش؟ يأخذ برخصة الفطر. لكن عند ابتداء السفر ما هو ابتداء السفر؟ هل ابتداء السفر وهو ما يزال داخل العمران، داخل البلد، أو ابتداء السفر إذا خرج من طرف يعني المباني البلد، أو إذا ركب راحلته، أو إذا استعد وهو ما يزال في بيته؟ كلام لأهل العلم في هذا، وسنسمع بعض الأحاديث عن أنس وغيره. قال الشيخ ذكره للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه: فلما استوى على راحلته. لكن نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في نعم قال: من أصبح في حضر، يعني في الحاضرة، مسافرا، أصبح يعني هو ناوي السفر ومتجهز للسفر، لكنه أصبح في الحضر، ما يزال ما خرج عن أسفر عن البنيان، من أصبح في حضر مسافرا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت، هذا كلام الإمام الشافعي، إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم الكديد، والكديد هذا حديث ابن عباس الذي ذكره من قبل، إلا أن يثبت، وقد ثبت الحديث ثبت. القاعدة المعروفة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو إيش؟ فهو مذهبي. والحديث هذا صحيح رواه الإمام البخاري، ويذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر عندما بعدما استوى على راحلته. استوى على راحلته متى؟ أول إنشاء سفري، أول إنشاء سفري. قال والحديث المذكور قد ثبت كما تقدم، ولكن نهى لا تقوم بها الحجة على إفطار من أصبح في حضر مسافرا، لأن بين الكديد والمدينة 8 أيام، بل هو حجة على أنه يجوز لمن صام أياما في سفر أن يفطر، وقد ترجم عليه باب إذا صام أياما في رمضان ثم سافر. طيب، فما الذي تقوم به الحجة؟ الشيخ الشارح هنا يقول والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرا هو حديث الباب، هذا الذي معنا، وليس حديث الكديد، حديث الباب. وكذلك حديث جابر المتقدم في الباب الأول له، يقول خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم، وقلنا كراع الغميم إيش؟ قريب من المدينة. قال فهذا الحديث وحديث جابر المتقدم تدلان على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرا. يقول نعم، ففيه هذه الدلالة وهي دلالة واضحة. ثم ذكر حديثا آخر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس، محمد بن كعب القرظي تابعي مشهور، يقول أتيت أنس بن صحابي معروف